الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل الكلام إلى أنه متى يتوفى الركن الثاني في موارد استصحاب الموضوعات المركبة، لأنها في بعض الأحيان قد يخفى الأمر أو قد يلتبس، فنحتاج إلى معرفة متى يتحقق الشك في البقاء ومتى لا يتحقق. فلنمثل على ذلك بمثال ثم نقرأ العبارة شوي. اليوم عندي تهدى الحنجرة عندي، حاول نترجح. الله يعافيك. نذكر مثالا ثم نحاول نطبق ذلك على المطلب. لنفترض أن من الموضوعات المركبة التي لها أثر وهو النجاسة والتأثر بالنجاسة. التأثر بالنجاسة حكم وأثر يترتب على موضوع مركب من جزئين. الجزء الأول الملاقات، إذا لم تلاق النجاسة شيئا فلا تؤثر. الركن الثاني أن لا يكون الملاقى كرا، بعبارة أخرى أن لا يكون الملاقى معتصما. فإذا تحقق هذان الجزئان ترتب الأثر. فلنفترض أن هذا الماء الذي أمامه لم يكن كرة. في الساعة الأولى وفي الساعة الثالثة صار كرة، والملاقات حصلت في الساعة الثالثة. من الواضح جدا أننا لا نستطيع أن نستصحب في الساعة الثالثة بقاء عدم الكرية. لماذا؟ لأن هذا الماء في الساعة الثالثة تحول إلى كرة، فلا نستطيع أن نستصحب لعدم الشك، بل هذا من نقض اليقين باليقين، فلا يجب الاستصحاب. في الساعة الأولى لم يكن هذا الماء كرا، في الساعة الثالثة صار كرا، وفي الساعة الثالثة ليس لنا أن نستصحب بقاء عدم الكرية. إذ لا شك في ذلك، لأن عدم الكرية ارتفع إلى الكرية. هذا مثال. مثال آخر نفس المثال، في الساعة الأولى لم يكن هذا الماء كرا، في الساعة الثانية نشك في الكرية، والملاقات حصلت في الساعة الثالثة. لا شك بين المثالين يوجد تفاوت. حتى نسجلهم لأن عمدة البحث هنا لابد من فهم. الساعة الأولى لم يكن الماء كرها، الساعة الثانية حصلت الملاقاة، في الساعة الثالثة صار الماء كرها. هذا مثال ثاني، في الساعة الأولى لم يكن الماء كرها، في الساعة الثانية حصل الملاقاة وشككنا في صيرورته كرها. لا شك في الصورة الثانية، في المثال الثاني، في الساعة الثانية يمكن لنا أن نجري الاستصحاب لأن أركانه متوفرة بلحاظ أي جزء، لأن قلنا الموضوع مركب من جزئين، الملاقاة وماذا وعدم الكرية. الساعة الثانية الجزء الأول حاصل، حصلت الملاقاة، والجزء الثاني مشكوك، فنحرز الجزء الثاني ببركة ماذا؟ الاستصحاب، فيترتب الأثر وهو الطهارة أو النجاسة أو التنجس. استفدنا؟ هذه في المثال الثاني. في المثال الأول صار الماء كرا في الساعة الثالثة، الساعة الثالثة لا نستطيع أن نجري الاستصحاب. لماذا؟ لماذا لا نستطيع أن نجري الاستصحاب؟ لأنه لا شك، بل هذا يقين بارتفاع الحالة السابقة، في موارد اليقين بارتفاع الحالة السابقة لا يجري الاستصحاب. لكن هنا يقع الكلام، هل يمكن لنا أن نجري الاستصحاب بلحاظ زمن حصول الملاقاة أو لا يمكن؟ هذا ما سوف يقع البحث عنه. يقول: وأما النقطة الثالثة فتوضيح الحال فيها أن الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه طارة يكون معلوم الثبوت سابقا ويشك في بقائه إلى حين إجراء الاستصحاب. هذا مثاله هو المثال الثاني، الصورة الثانية التي ذكرناها. نريد نحن أن نجري الاستصحاب متى؟ في زمن الملاقاة. في زمن الملاقاة هو مشكوك فنستصحب. وأخرى يكون معلوم الثبوت سابقا ويعلم بارتفاعه فعلا، ولكن يعني في الساعة الثالثة يعلم بارتفاعه، ولكن يشك في بقائه في فترة سابقة هي فترة تواجد الجزء الآخر من موضوع اللي هي الساعة كم؟ الثانية. ومثاله، مثال هذه الصورة الثانية، الحكم بانفعال الماء، تأثر الماء، هذا موضوعه ما هو؟ مركب من جزئين، من ملاقاة النجس للماء ومن عدم كريته. طبعا هذا المثال إنما يتم بناء على أي شيء؟ بناء على أن الانفعال والأثر يترتب على ذات الأجزاء لا على التقيد. ليه؟ لأن حينئذ يكون الشرط الأول مختلف، وحتى لو كان الشرط الثاني كامل تام لا أثر لذلك، لأنه حتى يجد الاستصحاب في الأجزاء وفي الموضوعات المركبة قلنا لابد من توفر شرطين، الشرط الأول أن لا يكون الأثر مترتب على العنوان الانتزاعي، بل يكون مترتبا على ذات الأجزاء. والشرط الثاني أن يكون عندنا شك في البقاء. فالآن إذا كان هذا من العناوين التقييدية ومن العناوين الانتزاعية، الشرط الأول غير متوفر، فلا قيمة حتى لتوفر الشرط الثاني. فلا بد أن نعتبر هذا المثال أن الذي نفهمه من الروايات مثلا أن الانفعال أثر مترتب على ذات الأجزاء لا على العنوان الانتزاعي، حتى نكون قد فرغنا عن ماذا؟ عن تحقق الشرط الأول. واضح هذا الكلام؟ ومثاله الحكم بانفعال الماء، فإن موضوعه مركب من ملاقات النجس للماء وعدم كريته. فنفترض أن الماء كان مسبوقا بعدم الكرية، يعني في الساعة الأولى لم يكن الماء كر، ويعلم الآن هي في الساعة الثالثة بتبدل هذا العدم وصيرورته كرا، ولكن يحتمل بقاء عدم الكرية في الساعة الثانية في فترة سابقة هي فترة حصول ملاقات النجس لذلك الماء. ففي الحالة الأولى، أي حالة أولى للصورة الثانية، المثال الثاني على السبورة، ففي الحالة الأولى لا شك في توفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء فيجري الاستصحاب. هذا لا كلام فعلا فيه. وأما في الحالة الثانية فقد يستشكل في جريان الاستصحاب في الجزء، أي وجه الاستشكال بدعوى عدم توفر الركن الثاني، لأن استصحاب الكرية في الساعة الثالثة لا معنى لها لعدم وجود شك، أن عندنا يقين بالارتفاع. يقول بدعوى عدم توفر الركن الثاني وهو الشك في البقاء، لأنه معلوم الارتفاع فعلا بحسب الفرض، فكيف يجري استصحاب؟ هذه جوانب البحث. يعني عندك بعض الأمور في علم الأصول تطبيقها في الفقه تحتاج إلى دقة، تطبيقها في الفقه يحتاج إلى دقة. هي واحد منها مبحث الاستصحاب، واحد منها العلم الإجمالي، واحد منها البحث العام والخاص. فأضرب لك مثال وإن كان خارجا عن البحث، لكن تعرف أنه في بعض الأحيان ليس من السهولة تشخيص أن هذا المولد مولد لأي شيء. مثلا نحن نعرف بأن الصلاة في المسجد الحرام حتى لو كنت مسافرا مخير بين القصر والإتمام، صحيح؟ في المواطن الأربع. فلنفترض أن الفقيه يفتي بأن هذا التخيير فقط في داخل المسجد الحرام، فأنت لنفترض هذا المسجد الحرام كنت واضع رجل خارج المسجد الحرام ورجل داخل المسجد الحرام وتريد أن تصل. مرة نحرز بمقتضى الدليل اللفظي أن هذا لا يصدق عليه أنه يصلي في المسجد الحرام، فحينئذ الحكم واضح. وما هو حكمه؟ لا يجوز له التخيير، لأن هذا لا يصدق عليه أنه يصلي في المسجد الحرام. ومرة لا نشك، هذا يصدق عليه يصلي في المسجد الحرام أو لا يصدق، منتبه؟ فماذا نفعل؟ هنا تأتي دور الأصول العملية والعام والخاص ونحن. فلنفترض هذا الشخص له حالة سابقة، قبل قليل كان رجله الثانية في داخل المسجد الحرام، أو كانت رجله الأولى في خارج المسجد الحرام، يعني له حالة صح. فهل نستطيع أن نستصحب الحالة السابقة؟ هذا استصحاب حكمي أو موضوعي؟ استصحاب حكمي أو موضوعي؟ موضوعي. يلخص الموضوع او لا، لنجري هنا استصحاب حكمي بان يقال هذا عندما خرج مسافرا كان يجب عليه ماذا؟ التقصير. الان نشك في وجوب التقصير عليه، نستصحب بقاء وجوب التقصير، هذا استصحاب حكم. او لا، لا هذا ولا ذاك، نأتي ونقول هنا نتمسك بعموم المسافر يقصر، لا نحتاج إلى استصحاب، لا موضوعي ولا حكم، عموم المسافر يقصر. ما عندنا عام يقول كل مسافر يقصر، نتمسك بالعام. هذا التمسك بالعام مبتدئ على بحث، وهو أنه هل يجوز التمسك بالعام في شبهة المخصص؟ لأن كل مسافر يقصر له مخصص، ما هو مخصصه؟ الأدلة التي دلت على ماذا؟ إلا في المواطن أربعة، فهو بالخيار، صحيح؟ فالآن ما نحن في هذا المثال شبهة لكونه في المواطن الأربعة وليس بشبهة، شبهة؟ فهل يجوز التمسك بالعام في شبهة المخصص؟ ويأتي بحث ماذا؟ أن هذه شبهة مصداقية أو شبهة مفهومية، لأنه يعني في تفصيل، إن كانت شبهة مصداقية فالمشهور من المتأخرين لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، أو هذا هو هذا الشبهة ماذا؟ مفهومية لا مصداقية، فحينئذ يأتي الكلام أن الشبهة المفهومية يدور أمرها بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين، فيأتي بحث هنا مفصل. أو لا هذا ولا ذاك، نقول نتمسك بعموم ما دل على التخيير في المواطن الأربعة، فهل يجوز هذا؟ نقول من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو المفهومية لنفس العام، هذا بالاتفاق لا يجوز. المهم شوف مثال واحد تنازعته قواعد متعددة، ما في في النحو بحث التنازع، وهنا أيضا في الفقه في بحث أن هذا تحت أي قاعدة ينبغي أن ندرجه. فالمهم أنه هذه الموارد يعني التطبيقات خصوصا في الأصول العملية في بحث العام والخاص، هذه الأمور كثيرا ما يقع الاشتباه في تطبيقها، يقع الاشتباه في تطبيقها. لذا لن هذا التفصيل، مثلا البعض يقول أنه مثلا هذا المجتهد مثلا أقوى في الأصول من الفقه أو أقوى في الفقه من الأصول، يحتاج شوي إلى تأمل. يعني الآن ليس مجرد أن تكون قوي في القاعدة الأصولية، المهم أيضا أن تعرف كيف أن تعرف كيف تطبق هذه القاعدة الأصولية. فكثيرا ما يقع الالتباس في التطبيق فتأتي بنتيجة مختلفة، كما تلاحظ الآن في هالمثال اللي ذكرناه، كل واحد من هذه القواعد نتيجته تختلف عن القاعدة الأخرى. ما قلنا الآن إذا لم تنحسم المشكلة، لا قلنا إذا لم تنحسم المشكلة، يعني الآن أنه هل يصدق عليه عرفا أن هذا المثال أنه يصلي في المسجد الحرام أو لا تصدق؟ إن قلنا تصدق لا نرجع إلى هذه القواعد، لأن يشمله حينئذ من يصلي في المسجد الحرام، وإن قلنا لا تصدق أيضا لا تصل النوبة الكلام إذا شككنا، لنفترض العرف لم يستطع أن يفهم القضية، فحينئذ نرجع إلى هذه القواعد. إذن هذا كلام في الحالة الثانية. الإشكال إذن ليس في المثال الثاني الذي على السبورة، الإشكال في المثال الأول. وقد اتجه المحققون في دفع هذا الاستشكال إلى التمييز بين الزمان في نفسه والزمان النسبي، شوف ما معنى الزمان في نفسه والزمان النسبي. الآن في هذه الدقيقة هذا زمان، أما في هذه الدقيقة بالنسبة لتلك الساعة هذا زمان نسبي، يعني بالنسبة إلى تلك الساعة. عند الفرق ننظر إلى ذات الزمان، وأخرى ننظر إلى الزمان بالمقايسة مع زمان آخر، هذا نسميه زمان نسبي. يقول: وقد اتجه المحققون في دفع هذا الاستشكال إلى التمييز بين الزمان في نفسه والزمان النسبي، أي زمان الجزء الآخر، فيقال إن الجزء المراد استصحابه إذا لوحظ حاله في عمود الزمان المتصل إلى الآن فهو غير محتمل البقاء. يعني إذا أردنا أن نجري الاستصحاب بلحاظ زمن هذا الجزء، زمن هذا الجزء أين هو؟ الساعة الثانية. إذا أردنا أن نجري الاستصحاب بلحاظ زمن هذا الجزء فهو غير محتمل البقاء. ليه؟ للعلم بارتفاعه فعلا، لأن عدم الكرية في الساعة الثالثة صار كرة. وإذا لوحظ حاله حال هذا الجزء بالنسبة إلى زمان الجزء الآخر، ما هو هذا الجزء؟ يعني عدم الكرية. إذا لوحظ بالنسبة لزمان الجزء الآخر، زمان الجزء الآخر أين هو؟ ساعة ثانية. فقد يكون مشكوك البقاء إلى ذلك الزمان. مثلا عدم الكرية في المثال المذكور لا يحتمل بقاؤه إلى الآن. ليه؟ لارتفاعه. ولكن يشك في بقائه إلى حين وقوع الملاقات، فيجري استصحابه إلى زمان وقوع الملاقات. هكذا حل المشكلة بالتفصيل بين ذات زمان الجزء وبين زمان الجزء بالنسبة إلى الجزء الآخر. إذا كان بالنسبة لذات زمان الجزء يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ بالنسبة لذات هذا زمان هذا الجزء لا يجري، للعلم بارتفاعه. أما بالنسبة لزمان الجزء الآخر قد يكون مشكوكا فيجري الاستصحاب. ما رأيك أيها المصنف؟ يقول: وتفصيل الكلام في ذلك أنه إذا كان زمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه وهو عدم الكرية في المثال، وهو إلى أين يرجع الضمير؟ الزمان عدم الكرية؟ زمان الارتفاع هو عدم الكرية؟ الجزء. إذا كان زمان ارتفاع الجزء هذا الجزء الذي هو ماذا؟ عدم الكرية في المثال. إذا كان معلوما وكان زمان تواجد الجزء الآخر وهو الملاقات في المثال معلوما أيضا، فلا شك لكي يجري الاستصحاب. من هنا الآن سوف ندخل في بيان صور ثلاث لهذه الحالة. الصورة الأولى أن نعلم بتاريخ الملاقات وأن نعلم بتاريخ الكرية. الصورة الثانية أن نجهل بالتاريخين معا. الصورة الثالثة أن نجهل بتاريخ أحدهم. هذه صور ثلاث اختلفت أنظار العلماء فيها على أقوال. قول بجريان الاستصحاب في الصور الثلاث، قول بعدم الجريان في الصور الثلاث، وقول لصاحب الكفاية بالتفصيل. ملتفت؟ قول بجريان الاستصحاب في الصور الثلاث، يعني الجهل بالتاريخين، العلم بالتاريخين، جهل بتاريخ أحدهما، وقول بماذا؟ هذا القول الأول بالجريان مطلق، هذا قول السيد الخوي، وقول بعدم الجريان مطلقا، وقول صاحب الكفاية بالتفصيل. يقول وتفصيل الكلام في ذلك أنه إذا كان زمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه وهو عدم الكرية في المثال معلومة، زمن الارتفاع معلومة وهو الساعة يرحمكم الله، وكان زمان تواجد الجزء الآخر وهو الملاقات معلوما أيضا لهو متى؟ الساعة الأولى، فلا شك لكي يجري الاستصحاب، ولهذا لا بد أن يفرض الجهل بكلا الزمانين أو بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه خاصة أو بزمان تواجد الجزء الآخر خاصة، فهذه ثلاث صور من صور الجهل، إما الجهل بالتاريخ معا، وإما الجهل بتاريخ الأول أو الجهل بتاريخ الثاني، وقد اختلف المحققون في حكمها، فذهب جماعة من المحققين منهم السيد الأستاذ إلى جريان الاستصحاب في الصور الثلاث، وإذا وجد له معارض سقط بالمعارض. يعني يقول السيد الخوئي أن الاستصحاب في هذه الصور الثلاث في حد ذاته يجري إلا إذا وجد له معارض فلا يجري، وذهب بعض المحققين إلى جريان الاستصحاب في صورتين وهما صورة الجهل بالزمانين أو الجهل بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه وعدم جريانه في صورة العلم بزمان الارتفاع، وذهب صاحب الكفاية إلى جريان الاستصحاب في صورة واحدة وهي صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان تواجد الجزء الآخر، وأما في صورتي الجهل بكلا الزمانين أو العلم بزمن الارتفاع فلا يجب الاستصحاب عند صاحب الكفاية. فهذه أقوال ثلاثة. الآن نبدأ باستدلال على قول السيد الخوي وهو جريان الاستصحاب مطلقا. علمنا أجهلنا بالتاريخين معا، علمنا بتاريخ الملاقات وجهلنا بتاريخ الكرية أو بالعكس، في هذه الصور الثلاث يجري الاستصحاب. ما هو الدليل الذي أقامه السيد الخوئي على ذلك؟ يقول خلاصته هو نفس ما تقدم قبل قليل، أنه في صورة الجهل بالتاريخين واضح أركان الاستصحاب تام، الإشكال أين؟ في صورة العلم بزمن الارتفاع، يعني متى صار الماء كر. قد يقال كيف يجري الاستصحاب مع أن عندك علم؟ الجواب والدليل الذي أقاموه مثل السيد الخوي أنه في الساعة الثالثة نحن لا نريد أن نجري الاستصحاب، فنريد أن نفصل بين الزمن النسبي وبين ذات الزمن، فنجري الاستصحاب بالنسبة لزمن الملاقات اللي هو الساعة الثانية مثلا، هذه يمكن أن يكون صيرورة الماء كرا مشكوكا فنجري الاستصحاب، فيجري الاستصحاب في حد ذاته. هذا هو الدليل الذي أقامه السيد الخوي. أما القول الأول فقد علله أصحابه بما أشرنا إليه آنف من أن بقاء الجزء المراد استصحابه إلى زمان تواجد الجزء الآخر مشكوك حتى ولو لم يكن هناك شك في بقائه إذا لوحظ ذات الزمن، إذا لوحظت قطعات الزمن بما هي، كما إذا كان زمان الارتفاع معلوما، ويكفي في جريان الاستصحاب تحقق الشك في البقاء بلحاظ الزمان النسبي، لأن الأثر الشرعي مترتب على وجوده في زمان وجود الجزء آخر لا على وجوده في ساعة كذا بعنوان أنها ساعة كذا، بل الأثر الشرعي، ما هو الأثر الشرعي في مقامنا؟ الانفعال، الانفعال مترتب على عدم الكرية في أي زمن؟ في زمن الملاقبة. فهو مترتب على الزمن النسبي، فلا بد أن تجري الاستصحاب بلحاظ الزمن النسبي. واضح هذا الكلام؟ ونلاحظ على هذا القول، نكتفي اليوم